طيب قلنا الألفاظ التي تدل في اللغة على الحتم والإلزام، الألفاظ دي كتيرة. الألفاظ دي زي إيه؟ كتب، وجب، فرض، كلمة حق، كل الكلمات دي تدل على الحكم والإلزام. أنا هدي أمثلة، مثلا فرض حديث معاذ لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى اليمن قال أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم، إذا رفض فرض ومشتق منه يدل على الحكم والإلزام. عندنا لفظ كتب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم، يبقى لفظ كتب ومشتق منه. وجب، ما بلغني من حد فقد وجب، ما بلغني من حد فقد وجب، يعني خلاص بقى واجب، ما ينفعش ان هو يحصل فيه تسامح او يحصل عنه ايه تنازل. لفظ حق ومشتق منه والمطلقات يتربصن وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، يبقى ده معناه ان هو ايه واجب. تمام. طيب الوجوب في الالفاظ دي بسبب ان هي في اللغة تدل على الحتم والايه والالزام، يبقى غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ده يدل على ايه الوجوب، مع وجود الخلاف في المسألة، لأن احنا عندنا غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ده بمفروض يدل على الوجوب، بس احنا عندنا قرائن تانية بيقول بها من يصرف هذا الحديث عن الوجوب الى الايه استحباب، لكن كلمة غسل الجمعة واجب على كل محتلم، كلمة واجب هنا معناها ايه حتم الزام، يبقى يدل على ان تاركه ايه علشان ما يجيش واحد يخترع ويقوم قال لا انت بتحمل اللفظ الشرعي على معنى اصطلاحي متاخر عنه، بقول له الكلام ده كلام غلط، اللي فاهمها فاهمها، اللي مش فاهمها مش محتاجينها خلاص انسوها خالص. انت ما تحملش القضاء اللي ورا في الحديث، القضاء الاصطلاحي مختلف فيه ولا هو اللي هو انا بتكلم على وجه ان شاء الله. ما هو القاضي على كله ولا على وجه، يعني هل الموضوع قضاء بس انا مش هحمله القضاء، انا مش هحمله على المعنى الاصطلاحي اذا كان معناه الاصطلاحي مخالف للمعنى اللغوي، اذا كان معناه الاصطلاحي موافق للمعنى اللغوي فانا اللفظ الشرعي لما احمله على المعنى الاصطلاحي هعمله لانه موافق للمعنى اللغوي. طب لو مش هو في المعنى اللغوي خلاص، يبقى انا اشوف بقى اللغة على المعنى اللغوي او المعنى الشرعي اللي هو كان مقصود به، مش معنى اصطلاحي متاخر عنه. خلاص ماشي يا شباب، يبقى دي كده الالفاظ اللي احنا قلنا ما يدل على الايه الوجوب. احنا عندنا ما يدل على الوجوب، اول حاجه قلنا الامر ما لم تصرفه قرينه تدل على غير الايه الوجوب، مش كده؟ يبقى من ما يدل على الاستحباب ايه الامر مع قرينه تصرفه عن الوجوب الى الايه اللي هو الجزء اللي احنا استثناه. يبقى الامر مع وجود قرينه تصرف هذا الوجوب عن الاستحباب الى الاستحباب، يبقى اول حاجه تدل على الاستحباب ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ممكن نعمل فيها معاهد. لأن أول حاجة يا رب بينا مستحب إيه؟ الأمر مع القرينة الإيه؟ الصرفة. مع القرينة الصرفة، القرينة الصرفة يبقى تصرفها من الوجوب إلى إيه؟ إلى الاستحباب. قلنا القرائن دي هنتكلم عليها لوحديها، قلنا مثالها الأمر بعد الحظر أو الامر على الحظر او الايه او الجواب ان يكون الامر واقع في اجابه ايه سؤال،